المسلمين. بالإيمان والأخلاق نبقى آمنين، بالإيثار والإخلاص نحيا مسلمين. بالإيمان والأخلاق نبقى آمنين، بالإيثار والإخلاص، بالإيمان والأخلاق، بالإيثار والإخلاص الفارس، بالإيمان والأخلاق، بالإيثار والإخلاص نحيا مسلمين. عقيدة ضمتنا إلى العلا دفعتنا، عقيدة ضمتنا إلى العلا دفعتنا، بالوفاء وصتنا على المحبة ربتنا، بالوفاء وصتنا على المحبة ربتنا، بالوفاء وصتنا على المحبة ربتنا، بالوفاء على المحبة ربتنا. عقيدة ترانا بها بها المخلصين، بالإيثار والإخلاص نحيا مسلمين، بالإيمان والأخلاق نبقى آمنين، بالإيثار والإخلاص نحيا مسلمين، بالإيمان والأخلاق نبقى آمنين، بالإيثار والإخلاص، بالإيمان والأخلاق، بالإيثار والإخلاص، بالإيمان والأخلاق، بالإيثار والإخلاص نحيا مسلمين. بالصدق والأمان محمد وصانا، بالصدق والأمانة محمد وصانا، بالحق قد دعانا، بالحق قد دعانا، فسدد خطانا، بالإيثار والإخلاص نحيا مسلمين، بالإيثار والإخلاص نحيا مسلمين، بالإيثار والإخلاص نحيا